مركز الراشد يقدم. وقفة مع الذات. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. عزيزي المستمع، مرحبا فيك في وقفة مع الذات. ما زلنا عزيزي المستمع نتحدث عن حسن الاتصال مع العقل الباطن. تكلمت أن قوة العقل الباطن قوة عجيبة غريبة، يستطيع الإنسان فيها حل أي مشكلة موجودة، التغلب على أي مرض أو أوجاع أو آلام، حسن الاتصال مع الذات ومع الآخرين، إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة والعظيمة اللي ذكرناها في أكثر من حلقتين ماضيتين. وذكرت أن حتى الإنسان يستطيع برمجة عقله الباطن للحصول على النتائج المطلوبة والمرغوبة، النفسية أو الاجتماعية وغيرها. ينبغي له أولا أن يحسن الاتصال بعقله الباطن، ومن لا يحسن الاتصال بعقله الباطن فلن يستطيع برمجته، وبالتالي لن يستطيع الحصول على ما يريد. وإذا كنا نتفق على أن العقل الباطن يدير بحدود 95-98% من نشاط الإنسان اليومي، جهاز الهضمي وجهاز المناعي وجهاز العصبي والدورة الدموية والجهاز دورة إلى غير ذلك من الأجهزة والدورات الموجودة في الجسد، يديرها العقل الباطن. أنت لا تدرك هذا الشيء، تأكل الأكل ولا تدري ماذا يحصل، إنما عقلك الباطن يدير كل ذلك وبتفاصيل دقيقة وبحسن إدارة. فشيء كربوهيدرات وشيء فيتامين وشيء منرلس أو معادن وشيء بروتينات وشيء أحماض أمينية وشيء يتصرف فيها الجسم وشيء يتخلص منها، أنت لا تدري. أنت تنام وجهازك التنفسي يدير لك التنفس، وجهازك العصبي يعمل، ولو أخرجت الأعصاب الموجودة في جسدك فإنها تمتد من هنا إلى نيويورك، مساحة من هنا إلى نيويورك تزيد عن 3000 كيلومتر، يعني شيء عجيب موجود في جسدك هذا. فأنت بذلك تحتاج مقويات له وحالة نفسية جيدة لإدارة إلى غير ذلك. فعقلك الباطن يدير ذلك، إذا أحسنت برمجته يعطيك ما تريد. ومن المبرمج؟ هذا ما أجبنا عليه في المرة الماضية واللي قبلها، فقلنا أن المبرمج هو العقل الواعي. العقل الواعي هو الذي يبرمج عقلك الباطن، مثله كمثل مبرمج الكمبيوتر. السوفتوير أو البرنامج هو الذي أنت تضعه بعقل الواعي، لكن الهاردوير الموجود هو العقل الباطن الموجود. الكمبيوتر نفسه هو العقل، لكن أنت الذي تبرمجه وفق ما تريد. المبرمج عندنا مهم، هو العقل الواعي. فلذلك تبرمج وفق ما تريد. فذكرت من الأشياء التي ينبغي أن يحسن اتصال بها الاسترخاء. قلت باختصار الإنسان الذي لا يستطيع أن يسترخي باختصار لن يستطيع أن يبرمج عقله الباطن، سوف يبرمجه له آخرون. الطريقة الثانية هي التأمل، وذكرت تفاصيل فيها وقلت أن التأمل يعني المديتيشن ينظر بعض علماء المسلمين أخذ عليه مآخذ بسبب أن بعض الرهبان والمتصوفة يستخدمونها كعبادة، وفي الحقيقة أن المديتيشن أو التأمل ليس له صلة بالعبادات، فمثله مثل باقي الفنون النفسية وغيرها. فالتأمل مثل التايتشي مثل الكونفو مثل غيره ممكن يستخدم لعبادات وممكن يستخدم كألعاب شرقية عادية. فالتأمل الآن أصبح متقبل من قبل المسلمين وغير المسلمين، النصارى والبوذيين وغير ذلك، وإن كان يمارس من قبل البوذيين أكثر، يعني تجده عند الرهبان والبوذيين المنكس يسمونهم قد يمارس أكثر، فصار له صبغة يعني دينية، وفي الحقيقة في أصل هذا الفن ليس له صبغة بل هو موجود عندنا كمسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتأمل، ومذكور في الآيات القرآنية. التفكر والتأمل والتدبر موجود في الآيات القرآنية، ففي دعوة له من قبل القرآن الكريم ومن قبل الحديث النبوي. فالنبي عليه الصلاة والسلام اختلى في الكهف أياما وأسابيع، كان يغيب ويجلس في الكهف يتأمل ويتدبر، وسماه المسلمون التحنث. غير أن النبي صلى الله عليه وسلم منع هذا التحنث أن يمارسه وتمارسه أمته حتى لا ينعزل الناس عن الواقع والمجتمع. فلذلك استبدله بأشياء كثيرة، منها القيام بالليل، ومنها الخشوع، ومنها الاعتكاف كما قال، يعني ربانية أمتي في الاعتكاف وكما قال عليه الصلاة والسلام، ومن هذا. وقلنا أن التأمل له فوائد كثيرة، وأن التأمل أصبح الآن من العلاجات الرئيسية لكثير من الأمراض الجسمانية الموجودة. وذكرت بعض الطرق اللي تعينك في الحصول على تأمل جيد. واحد، اختر مكانا هادئا ما فيه مقاطعات. اثنين، نظف عقلك الواعي من كل الهموم والمشاغل وتركها على جنب الآن في دخولك في حالة التأمل. ثلاثة، ممكن أن تستخدم العد التنازلي من 10 إلى 1 مع التركيز على النفس العميق حتى تدخل في حالة استرخاء تامة. أربعة، عندما تكون في قمة الاسترخاء، مرحلة الترانس هذه، استمع للصوت الداخلي في نفسك ليعطائك الحلول التي تحتاج. وخمسة، أفضل أوقات للتأمل مديتيشن هو الصباح الباكر بعد الدوش والتدريب، لكن قبل الفطور أو في المساء قبل العشاء فهذا من أسوأ الأوقات، لأنك تكون متعب في هذا الوقت. يعني يكون مثلا قبل الفطور أو في المساء قبل العشاء يكون من أسوأ. التأمل تمرين للتركيز، وإذا كنت متعبا فقد تنام. يعني ممكن إنسان قاعد يسترخي ويتأمل ينام، يدخل في مرحلة نوم. فكذلك بعد وجبة ثقيلة الإنسان يكون يعني مثقل وما يكون هذا الوقت مناسب، لكن أفضل الأوقات ممكن يكون يعني بعد تدريب وبعد دوش، تكون في نشاطك وحيويتك وبعدين تدخل في مرحلة تأمل. انتبه أيضا أنك تعطي نفس نصف ساعة على الأقل لكل جلسة تأمل. أقل من ذلك قد لا يفي بالغرض، لأن تنظيف عقلك الواعي من المشاغل والهموم والمشاكل قد يستدعي وقتا أطول من ذلك. فيعني من نصف ساعة إلى ساعة يكون الوقت جيدا. مو بالضرورة أنك تسوي التأمل كل يوم 3-4 مرات، مرتين أو 3 مرات في الأسبوع تكفي. يمكنك استخدام تطبيقات الاسترخاء اللي ذكرتها المرة الماضية، وتطبيقها نفس الشيء على التركيز والدخول في مرحلة الاسترخاء. البعض قد يستحسن استخدام كلمة أو جملة لمساعدته على الاسترخاء والتأمل، مثل استرخي استرخي، أو لمن يطلب العلاج مثلا السلام والتشافي. فعند بلوغ قمة الاسترخاء أو التأمل فلا داعي عندها من ترديد الكلمة أو الجملة، فقط استخدمها في البداية لين تدخل في مرحلة الاسترخاء، ثم بعد ذلك تطلق لعقلك الباطن العنان في القيادة. ملاحظة أيضا أخرى أو إرشاد آخر، لا تلقي أهمية كبيرة لتعلم الطريقة الصحيحة للتأمل. أقول هل أنا فعلا قاعد أطبقها صح ولا لا؟ لا يعني تلقي الأهمية لك، فقط نفذ وأعطي نفسك الفرصة. كل شخص إلى آخر قد تختلف جلسة التأمل عنده عن الآخر، المهم أن تصل إلى الهدوء والسلام الداخلي. ركز اهتمامك على تنفسك، ستلاحظ بأن تأملك وتركيزك كلما زاد فإن نفسك يصبح أبطأ فأبطأ. عندما يشد تفكيرك فحول تركيزك بكل هدوء ولطف إلى تنفسك مرة أخرى. يسلك البعض التأمل بالتفكير في الله تعالى وعظمته وخلقه، وهي طريقة يسلكها المتدبرون والعلماء، وقد يمارسها رهبان النصارى وصوفية المسلمين. ولذا ترى المتصوف يردد الله الله حتى لا يقطع تفكيره أي شيء. ورغم أن في هذه المسألة خلطا بسيطا، فإن هذا النوع من التأمل من أعظم وأعمق وأقوى الأنواع، ولقد استخدمها الأنبياء، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قدوة في ذلك. فقد ورد في الحديث أنه كان يتحنث أن يختلي الليالي وحده يتفكر ويتدبر، وكان ذلك قبيل بعثته عليه الصلاة والسلام. كما أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام فعل الأمر نفسه، فكان ينظر في الكواكب والقمر والشمس، وأوصى نبي هذه الأمة أتباعه بالقيام والاعتكاف، وهما أمران فيهما من هذا المعنى الأمر الكثير. بل أبو هريرة يقول كنا نحصي للنبي عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد يقول أستغفر الله وأتوب إليه أكثر من 100 مرة، أكثر من 60 مرة في رواية وأكثر من 100 مرة في رواية. يعني يقول أستغفر الله وأتوب، أستغفر الله وأتوب، أستغفر الله، فيكرر ذلك المرات فيشعر بالشعور الداخل العميق اللي ما يشعره إلا الإنسان الذاكر. الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه مدارج السالكين، من أجمل الكتب التي صنفت في الجانب الروحاني، يقول لقيت مرة شيخ الإسلام، يعني يقول شيخ الإسلام دائما في المدارج يقصد شخصين، اللي يقرأ المدارج 3 مجلدات ومن الكتب الجميلة جدا اللي ترفع في المستوى الروحاني والنفسي. فيقول في كتاب عندما يذكر شيخ الإسلام يقصد شخصين، إذا أطلقها بعمومها فهي يقصد فيها أحمد بن تيمية، ويطلقها بالخصوص شيخ الإسلام الهروي فهو يقصد فيها الإمام الهروي الذي يشرح كتابه، لأن مدارج السالكين عبارة عن شرح لكتاب منازل السائرين للإمام الهروي الحنبلي. فيقول تبعت شيخ الإسلام مرة فجلس بعد الفجر يذكر الله حتى طلعت الشمس، ثم قام فصلى الضحى ثم التفت إلي فقال هذا زادي وغذائي إلا أم أتغذى به أضعف. فشيخ الإسلام هذا أحمد بن تيمية هذا سر قوته، يعني سر قوته هي تلك الجلسات اللي يجلسها ذاكرا. فهذه مسألة عظيمة. فالإمام يقول رأيت بن تيمية تغذى غذاءه وقوته هذه التي استلهمها هذا الرجل المجدد العظيم الذي أثر بالتاريخ تأثيرا عظيما يستلهم قوته بذكره بعد الصباح. فمسألة الذكر عظيمة، هذا تأمل قد تحتاج أن تكرر مرارا في البداية حتى تركز لأنك لم تتعود، بعد بالممارسة تصل إلى سهولة في الاتصال مع عقلك الباطن. بمجرد ما يأتيك الجواب، نعود إلى موضوع البرمجة، بمجرد ما يأتيك الجواب نفذ لا تماطل. أحيانا يأتي الجواب مرة واحدة لا يأتي مرة أخرى، التنفيذ والتطبيق فقط ما يأتي بالنتائج المرجوة. مشكلة المحروم من التصوف أنه لا يتدبر ولا يتأمل، ومشكلة المتصوف أنه لا يطبق ولا ينفذ. قل كن كما قال الإمام الشافعي فقيها وصوفيا كن ليس واحدا فإني وحق الله إياك ناصح. اجمع بين الأمرين بالتأمل والتطبيق في كل أمورك، استغل أوقات الليل. سمعت أحد رجال الأعمال الأمريكيين الناجحين يقول إنه نقل تجارته وأعماله نقلة إيجابية من خلال تدوين أفكاره عندما يصحو من النوم ليلا. تذكرت فطنة الإمام عبد الرحمن بن الجوزي الذي كتب خواطره الليلية في قصاصات ثم جمعها كلها في كتابه المتقن صيد الخاطر، وعلق عليه الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه. دعني أتوقف عند هذا الحد وأكمل إن شاء الله في كيف تبرمج عقلك الباطن للحصول على ما تريد. وقفة مع الذات. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. تنفيذ أبو اليزيد سعد.